إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. ففي وقت الدعاء لم يتعجب أن يرزق الولد مع أنه قد كبر في السن وامرأته عاقرة، فلكونه استغرق في الدعاء. لكن لما جاءت البشارة قال أنى يكون لي غلام والحال أني كبير في السن وزوجته عاقرة. فهذا المعنى لماذا لم يكن أول لما دعا؟ قال لعله لم يستحضر هذا المانع لقوة الوالد في قلبه وشدة الحرص العظيم على الولد، فتعجب من ذلك فأجابه الله بقوله كذلك قال ربك هو علي هين. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة. قال كذلك قال ربك هو علي هين أي الأمر مستغرب في العادة وفي سنة الله في الخليقة، ولكن قدرة الله تعالى صالحة لإيجاد الأشياء بدون أسبابها، فذلك هين عليه ليس بأصعب من إيجاده قبل ولم يكن شيئا. وأشرنا في درس الأمس في مسألة الأسباب وأن اتخاذ الأسباب لا بد منه وهو مشروع ولا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، ولكن هذه الأسباب بشروطها. ومن الشرط قلنا أن السبب جعله الله جل وعلا نافعا لكن يقع الأثر بإذن الله، فقد يمنع الله جل وعلا الأثر فلا ينفع ذلك السبب، وقد يكون السبب ولا يترتب الأثر، وقد يترتب الأثر من غير سبب، فهذا بإذن الله. كذلك هنا قال لكن قدرة الله صالحة، ولكن قدرة الله صالحة لإيجاد الأشياء بدون أسبابها، فذلك هين عليه ليس بأصعب من إيجاده قبل ولم يكن شيئا. قال رب اجعل لي آية أي يطمئن بها قلبي، وليس هذا شكا في خبر الله، وإنما هو كما قال الخليل عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يعني يزداد الإيمان، فهذا دليل على زيادة الإيمان. قال فطلب زيادة العلم والوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين، والله جل وعلا ذكر في كتابه علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، فالعلم هو ما يحصل له الإدراك القطعي فيرتقي إلى حق اليقين ثم إلى عين اليقين وهو المشاهدة. نعم. فأجابه الله إلى طلبته أو طلبته رحمة به وفقال قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. وفي الآية الأخرى قال ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، والمعنى واحد لأنه تارة يعبر بالليالي وتارة بالأيام ومؤداها واحد، وهذا من الآيات العجيبة، فإن منعه من الكلام مدة ثلاثة أيام وعجزه عنه من غير خلص ولا آفة بل كان سويا لا نقص فيه من الأدلة على قدرة الله الخارقة للأوائد، ومع هذا ممنوع من الكلام الذي يتعلق بالأدابيين وخطابهم، وأما التسبيح والتهليل والذكر ونحوه فغير ممنوع منه، ولهذا قال في الآية الأخرى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فاطمأن قلبه واستبشر بهذه البشارة العظيمة وامتثل لأمر الله له بالشكر بعبادته وذكره، فعكف في محرابه وخرج على قومه منه فأوحى إليهم أي بالإشارة والرمز أن سبحوا بكرة وعشية، لأن البشارة بيحيى في حق الجميع مصلحة دينية. هنا فائدتان أشير إليهما. وقال رحمه الله المعنى واحد لأنه تارة عبر بالليالي وتارة عبر بالأيام والمؤدى واحد، لكن لو أننا نقرأ الآية التي في سورة آل عمران، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، إلى أن قال ربك عندي آية، قال آياتك أن تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي الإشارة. وهنا قال في سورة مريم، قال يا ليت، نعم، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، إلى أن قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك أن تكلم الناس 3 ليال سويا. فذكر الليالي هنا، وهناك ذكر الأيام. يمكن أن يقال كون الليالي هنا ذكرت لأنها موضع الدعاء، موضع الدعاء بخلاف الأيام، وأفضل ما يكون الدعاء في الليل. لكن قد يقول قائل في سورة آل عمران ذكر الدعاء، هنالك دعا زكريا ربه، لكن هنا في شيء أخص، وهو قوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، والخفاء محله الليل، فلعل هذا المعنى يراعى كون الليل الليالي ذكرت هنا لأن في هذا المعنى دعا ربه ليلا، الدعاء أخص أوقاته الليل، وأخص أوصافه أن يكون بمخافتة وأن يكون خفيا، وأن يكون خفيا. المعنى الثاني أو الفائدة الثانية، قال ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، لكن استثنى من ذلك واذكر ربك كثيرا وسبه بالعشي والإبكار. فإذا الكلام الممنوع منه ليس مطلق الكلام، وإنما هو الكلام ومخاطبة الناس، أما الذكر فإنه مشروع. فلو أن الإنسان حلف ألا يتكلم، فهل يمنع من كل الكلام أو هناك كلام معين يمنع منه؟ لا شك ولا ريب، لا يقال أنه لا يقرأ القرآن، لا يصلي الصلاة، لأن الصلاة تتكلم فيه. فهنا إذا حلف أن لا يتكلم أو نذر لا يتكلم وكان السياق يدل على نوع كلام فإنه يقصر عليه، فإنه ماذا يقصر عليه؟ مثل الإنسان يكون في مناقشة أو منازعة مع شخص ثم يحلف أن لا يتكلم المراد في تلك المنازعة، فلو تكلم كلاما آخر لا يقال عليه كفارة يمين أو يلزمه النذر أو كذا. هذه أيضا أشار إليها بعض أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.